قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمام فإن سألتك إني أوتيت هذا عن مسألة أعطوك الإمام لما سألت الحق أعطيت نفسها وكيف إليها. الله لا يعين عسان بحرصك على العالم وكيف إليها، والناس لا يعينوك أيضا لأنك أنت أسعى تسعى طاعة الله بالشخصية. وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، الناس تعود قالوا تعالى تولى أنت أفضل من هو موجود، أنت أنشأ نحن نريد. فإذا دفع إليها دفع نفع وعين عليها، الناس يتكفون معنا يقومون معنا يعينون، لأن من ليس صاحب طالع شخصي بل هم الذين دفعوه وحملوه مسؤولية فيقومون معنا ويعينوا الله قبل ذلك، لأنه ما تولى هذا الشيء إلا لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة التقدير. وكذلك من آثار ذلك حب الرئاسة السلبية الوقوع في بدعة رمضان، كما قال أبو العتاهية رحمه الله: وخي من عسف الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة رمضان. فهو يزين الحميد ويقنع المخالف بأي وسيلة. ظلم رتب ظلم كثير لا يخشى الله سبحانه يمنع غيره من الأخلاق من الوصول إلى ابن المسلم ويعرضه ويضع العوائق في طريقه. كيف وقد تلبس الشيطان بداخله وزين له أمر هذه اللذة، هذه اللذة لا يتخلى عنها إلا لمن هو أول منه إلا ما عصمه الله. ليس الأمر سهلا، ليس الأمر سهلا. وكذلك إذا لم يكن على أهلية افتبش وظهر أمره تقصيره أنه عاجز ليس بأهل ولا يستطيع حل المشكلة، فإن أن يعاني على يستمر وينجر عليه ما يجري الإثم أو يتخلى مع ما حصل له من الفشل، وهذا أيضا أمر مر. ولكنه أهل، لكن السؤال لماذا تصدر وليس بأهل؟ لماذا تصدر وليس بأهل؟ قد يجد في مجلس علم يتصدر ويجمع الناس حولنا ليعلموا ثم يظهر من حاله عيد فزنة وحلقة فزنة وإجابته على أسئلة ما يطبع الحالة ويبين جهلة فيتركه الناس ويقومون عنه. هو الذي تصدر تفقه قبل أن يتزوج. المنصب له أحد الأحكام، والمسألة تحتاج إلى علم، ولا يجوز للإنسان أن يتقدم بدون علم وأهلية. هو الذي اختار ذلك وسعى إليه فأكل النتيجة، كانت النتيجة مرا وعظيما. وكذلك من آثار هذه الآثار الحرص على الرئاسة والسعي لها الابتلاء بالشحنة وتفرد فقرة أخرى وحصول الصراعات الداخلية والمنافسة. وكل من الفريقين عليها يسلم الآخر لأنه آخر وعالي حاجة، أو يستلم الواحد الآخر بأنه يريد رفقه ويتبادلون فهذا الكل منهما يتبادلون اهتماما. يقول هذا تريد أن تفقيني عن موضع فوقي وسيادة، وهذا يسلم الآخر بأنه لا يستيقشر على العمل، أي عمل تجاري لا تعاون عمل أي عمل من الأعمال عمل إذا حصل فيه هذا الأمر أمر يفشل. وأما علاج هذه الآثار فلا شاهد أن الوجود إلى الله أولاً وقبل كل شيء، الوجود إلى الله بأن يرجعه إلى الله والسداد وأن يفيد في نفسه من المرض والحيد. فإن الإخلاص الخاص هو الذي عليه فضول أعمال أعمال أول من سعى بينه النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد

إلا إذا كان عنا عن شيء شرعي صحيح. وعن أبي بكر قال قال أبو موسى أمرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الحليم حليم. وهذه رواية أخرى غير هذه رواية أخرى في مسلم أيضا مع رواية الثالث أحدهما عن يمين والآخر عن يسار فكلاهما سهل العمل أن يكون ولي أعظم من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يستهل سوى فقال ما أظن يا أبا موسى أو يا عبد الله بن أبي قال فرأيت والذي بعثك عن الحرب ما أطلعان على يد أنفسهما وما شعرت أنهما يكونان على العمل. قال وقد أني أنظر إلى سواكي تحت شفتيه وأطراف خلقت الشفع لسواك فقال لم تنس أو لا لنا نستعن على عملنا من أراد هدمه ولكن اهمس أنت يا أبي أنت يا أبي أو يا عبد الوان الضيف فبعثه على اليمن يحيرا على اليمن يمن ثم أتبعه معالم الجنة. في المجتمع الإسلامي الصحيح هنا هذه الآن شبهة أو قضية هي يمكن أن يتم نزاع لو واحد قال قال الناس لا تكون والمجتمع تتحسع ولا أحد يعرف بالضبط طاقات الموجودين فلا بد أن يعني كل إنسان عن نفسه وأن يقول أنا عندي كذا وأنا مساعد أتحمل كذا كذا لأن الناس الذين مختلفون فكيف يكون يكون طبيعة في عملية المجتمع الإسلامي. في المجتمع الإسلامي الصحيح لا يحتاج الناس إلى تدبير أنفسهم في المجتمع الإسلامي الصحيح لا يحتاج الناس إلى تدبير أنفسهم وعمل دعايات لأشخاصهم يختاروا المناصب والوظائف. أولا لأن أصحاب الحظ والحنفية معروفون عند الناس والمجتمع يعلم عملهم وإخلاصهم والمجتمع يعلم التأليف يدرك بمسيرته الصحيحة المخلص. لكن عندما إذن هناك إشرافات المجتمع فالجبنة مجتمعين وصاحب الطاقة وصاحب الحجرة يبنى ويبنى ويضمر الحق ولذلك يرعى هناك ظلم كثير كثير في تولي المسؤوليه. وان في المجتمع الاسلامي الصحيح فيه صاحب العلم معروف صاحب العطاء معروف صاحب الفضل معروف المجتمع سمع بالتشبه المجتمع تخشي فهو يوجد بطبيعته دون تكلف ودون تسليات ودون دعايات يبرز اصحاب الصحابه المخلوقه. تصور بيتا اسلاميا من جيش الجيش الاسلامي الان قائده مخلص وجنود ومخلص خلال الحاله من خلال الحركه وتبين طبيعي تبين صاحب غايه الذي يسد الثغره وصاحب الثغره وجيه وصاحب الغيبه خبره يتبين الجريء والسعاده فحركة المجتمع مع الإسلام الصحيح في تسرد وتبرد الطاقات فلا تحرج مثلا إلى تغيير ولا هزاع وكذلك ذلك في مجتمع الإسلام الصحيح في المناصب والوظائف وتهيئ وتقليل لا يغري أحدا من الذين يخافون الله من الرحم وفي مجتمع الإسلام الأول تميز الثالثون من المهاجرون هم الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة رضوان وما أنفق قبل الفتح وقال القاتل المسلم حسن الحركة التي حصلت فيها أبرز تظهر هذا الأذان وهذا الميادة الجيش وهذا للسلوى وهذا للمضاء وهذا للإغراق وهذا للإمام وهذا للإمارة أفرز المجتمع أفرز أبعاد الصحابة ولذلك ينبغي السعي الى اقامه المجتمع الاسلامي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في الناس وتغذيه الناس عليه حتى يتم التخلص من كل هذه الزيجات والمعوقات والظلم الذي يمنع المكرون في هذا المجتمع. لا يبخس الناس مجتمع لسان الصحيح لا يبخس الناس بعضهم بعضهم لا يبخس الناس بعضهم بعضا ولا يمكن الناس فضائل الله المجزين. وعندئذ تندفع الحاجة إلى أن يزدر المتميزون أنفسهم ويطمئنوه مراكز أكل الدين والسياسة. ومهما كبر مصنع المسلم وفتح فإن أهل كل محلية متعارفون متواصلون يعرفون بأن هذه الكفايات والمواهب كل دائرة كل محارة كل منطقة كل مدرسة معروف واحد القدرة على فهم المسلمين مهما كان مجتمع كبير لكن المجتمع يتمثل مؤسسة وشركات ودوائر ومدارس ومجامع فإذا كان كل مجمع فيها يفيد الشرع أفرز وأبرز كل مجمع فيها من هو القادر ومن هو صاحب اليوم والمرافق لتحمل المسؤولية ويوضع رجل صلب مكان وينبغي لأهل الأهل والعمل والمجتمع الإسلامي أن يكونوا متجردين لله بكل الانحرافات والأهواء عند شرطية أحد لننصب من المعظمات ومن ولو حصل اختلاف في الرأي في ترشيح شخص فينبغي سرعة العودة لأننا نحتاج إلى الوحدة ونحتاج إلى ثبات التعاون. كما جاء في صحيح البخاري هذه توضيح هذا المفهوم يا ابي بكر قدم رجل من بني سنين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر بن بكر امر القعقاع بن معبد بن زرعه وقال عمر بل امر الاقعع بن حابس قال ابو بكر بن بكر عمر ما اردت الا خلاف وقال عمر ما اردت خلاف فتماري فارتفع اصواتهما فنزل في ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ولا يمينك واتقوا الله ان الله هو العليم الحكيم. الخلاف حصل بين اول رجلين بعد النبي عليه الصلاه والسلام الخلاف يمكن ان يحصل لكن السريع سريع كانوا يدعون الاولى الفرق بيننا وبين الصحيحه والمعروفه العظيمه ليس انهم لا يصلون ولا يصلون لا يمكن ان يصلون لكن سرعان ما تزال بالخطا ويرجع كل واحد منهما يفيء الى حتى الحق يرجع الى الحق. وينبغي كذلك على من بني بالرئاسة والتصدر أن يكون خاشعا لله متواضعا لعباد الله. قال فضيله عياض حاز قال الزهر رحمه الله عن فضيله عياض حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يكن إليه أحد أصدق من أهل بلده وما زاد من هذا الشاهد راح يقول أن يرشح ويصل إلى منصب إلى وظيفة إلى عمل يصل لكن ماذا عليه أن يفعل هذا الواجب؟ قال الزهر عن الفضيل حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد أصدق من أهل بلده وما زاد من ذلك إلا تواضعا وخشية لله تعالى وما زاد من ذلك هذا إلا تواضعا وخشية لله تعالى فهكذا ينبغي المسلمين. وبعد هذا الحرب لهذا المرض في مظاهره بعض مظاهره وأسبابه وآثاره وعلاجه قد يطرح سؤال من ويسمعها وهو لماذا طلب يوسف عليه السلام الملك المنصور وقال اجعلني على حفظ امر الله وهل ينافي هذا ما تقدم ذكره من قضيه الشرك فدعي الى هذه المصالح وما معنى قول الله عز وجل من رب الرب والذين يبتلون ربنا هبنا من ازواجهم وذريتهم قره اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اما بالنسبه للايه فقد ذكر العلماء اجعلوا يا ائمه يقتدي بنا من بعد يعني اجعلنا على درجه من العمل الصالح والخير نكون قدوه للناس باعمال يكون واقعنا فيه يجذب الناس الى الاسلام ونكون نحن من اراد لغيره

قال احببت ان يذكرني الناس منه بالعلم يعني انه من عند الصين ان يطلع اسمه اسمه ولذلك هذا المرض الخطير يمكن ان يجعل الانسان يعمل من البلايا ما الله به عليه من اجل فقط ان يخرج من خطيئته يعمل اي شيء له حاجه ما له حاجه له داعي ما له داعي يحرك ساكنا ويسكن ويتحرك المهم ان يخرج شيئا وامانه ان يقال فلان هذا فلان ولا شك ان هذا المرض يفضي الى الرياء والسمعه ليش لماذا لان الذي يطلب الطيب والشهره سيسمع بعمله يقول والله اني اليوم صليت في جماعه وانا صايم وجاء والله هي اليوم واحد جدا تبرعات الحمد لله صدقنا بهلس واعطينا سيده وكفلنا يتيم ونحن شفت نفس هذا اللي بالحاره ترى هذا عندنا جايين في الاول الى ونحن هذا ماذا يفعل يسمع شفت العائله في ذلك الاصابع ولم تجي العماره ترى عندنا المشكله العماره يسمع بالعمل ولذلك ذلك يقع في التسميع الذي يقول النبي عليه الصلاه والسلام في خطورته من سمع الله بسنده سمع الله بسنده كيف يعني سمع الله بسنده جاء في حديثه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره يعني يوم القيامه يصبحه على رؤوس الاشهاد جزاء وقدر وجزاء من يسعى هو اراد الشهره في الدنيا واراد الطيب قيل له يوم القيامه خذ يا منافق يا مرائي على المهل فعلت ما فعلت وعلت ما قلت رياء وسمعه فيقال على مكان الناس يوم القيامه على مشهد من جميع الطريق هذا المرائي فلان من سمع في الدنيا باعماله سمع الله في يوم القيامه فشهر به فشهر به وجعل فعله سيئا في الاخر في الاولين والاخرين يمكن ان يكون هناك عند من يطلب بعض العلم العلم شيء من هذا عنده ذاته طلب العلم لاجل الشهر كيف يقول النبي عليه الصلاه والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه هذا هو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار أدخله الله في النار فهو تعلم العلم أي شيء يقعد فيسأل فيجيب يقول له فلان عنده جواب أو يتصدع فيتكلم ويدرس ويقال فلان لا صاحب قد نال ما لنا نحن بشيء هذا الإنسان إذا كلم بكلام طيب ما هو الفرق بين الانسان يتقدم ليحمل الامانه ويعلم الامه يتعلم العلم لاجل سجل فراغ الناس في جهل المسلمون يحتاجون الى علم وطلب العلم وبين هذا الرجل يقول الحديث الفرق انما العمل هو هذا الذي يتعلم اصلاح نفسه واصلاح الخلق ان يعمد الله على بحره ويعلم الناس هذا ماجور مثال على فعلته من وراء الانبياء وهذا تعلم لكي إذا ناقش عالم لكم يعطي معاونين مثيرا أنا عندي خلع ولا قراءة قراءة وعندي خبر من يوم ولكن أو يماري من السفهاء يجلس مع الناس من جاريه يماريه ويتشاكس معهم ويتناقش ويقال فلان عنده مثيرة وخلع وعنده قصيمة أو يصرف به وجوه الناس بين تفضل المجالس من الحلم ويعني بحوزه قصده الشهرة قصده الصيت قصده ان ينفع عن نفسه قال ابراهيم بن رجب رحمه الله من طلب العلم لله كان الخلود احب اليه من ذي القول لعلم الانسان طلب لله عند العلم يكون الخلود عنده احب اليه من ذي القول ومن مظاهر الله احب الظهور ايضا احب الشهره العمل الذي يكون مشتهرا بما قلنا بكثرة الكلام والتسميح والتعليل والظهور امام الناس وتفضل المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا هذه المحاريم. اتقوا المحاريم يعني تجول المجالس. اذا الانسان جاء يجد يسلم على القوم في حيث انتهى به المجلس ولا يقيم الانسان اذا مكانه ويقول انا قدر المجلس ما اجد الا في وسط المجلس قبل المجلس. هذه محاريم مذابح. هذه مذابح تذبح الاخلاص وتذبح الدين وتذبح العلاقة التي تكون بين الإنسان وربه لأنه يجعلها من محطما من أجل أن يكون مكان عند الناس. وكثر الكتابات والظهور في القنوات المختلفة ومن وضعها الفرح بالمدح وإن كان المدح وإن كان باطل هذا موضوع الحب والظهور. واستعي لنشر ذلك نشر مناصب او ما تكلم الناس به عن فعل والتالم من قوام المديح وهذا مدح للسعيد. والغرض من النصيحه هذه من علامات الذين يحبون الظهور هو الغضب من النصيحه. لو جاء لي نصيحه هذا ما عندي هذا الكلام يكرهه ابدا وانا غير هذه الصفه والخطوه غير موجوده في نفسي ويدافع عن نفسه الباطل. ومن مظاهر حب الشهوة من اشتعال المواقف والأعمال ونفس القصص والخيالات التي تحكي من البطولات المحلوبة ويكثر بكلام المحول أنا ولي وعندي مثل ما قال فرعون وهامان وقارون. والمبالغة في مواقفه وسعة رعيته ومشاعره وقوته وتفرطه وتكبيره ومقواته ويقول أبحث ويرتب مشاهد قصص عن أشياء يبني فيها بطولاته ومواقفها صفة ومناسبها صفة ومناقبها صفة. أو أنه قد يشترك في عمل مع الآخر فينسب الفضل له ولا يذكر الآخر ويستقيم الجهل مع أن فعل غيره ربما يكون أجود من فعله وربما يكون غيره هو الحقيقة الذي أمر بالمواقف لكن هو ينسبه إلى نفسه. طبعا هذا الآن امتحان المؤلفات الذين يستحقون علم السلف أو علم العلماء ويكتبونه إلى أنفسهم ويقول فلان كذا. ومن الأشياء المشكلة أن بعض المرضى ينتحل كتابا لغيره والكاتب هذا يكون قد مات قبل ان يولد صاحبه كتاب الاصل مات قبل ان يولد صاحبه لم يزحل الذي يريد الشهره والتواصي. والكاتب حدو الحدود ولقيت فلان فقال لي كذا وكذا وهذا يجب ان تقرأ فلان المؤلف الحقيقي ووضع اسمه والناس تسمح عند الناس مضحكه ويلعنون تقولون هذا حكم كذب حط اسمه على الكتاب وداخل الكتاب يقول أرضيك فلان هو ولد قبل الموت هو ولد بعد ما مات صاحب القصر. وكثير من الذين يريدون مجهودات الآخرين من المرض الذي عندك سرقة مجهودات الآخرين عملية مشروع بحث كتاب رسالة سرقة مجهودات الآخرين من قضية حب الشهرة وحب الصيف. وهؤلاء من صفاتهم انهم يتحرجون قولة لا اعلى بل انه ربما لا يقول اصلا كلمة لا اعلى ليست واردة على لسان الانسان. وكذلك من صفاتهم من صاحب الحدثاء الاسنان قليلين خبرة وتجربة ليظهر خيرا من يمرض عليهم لا غرض ليس غرض نصرهم وتربيتهم ليس على ذلك وكان قصدهم على ذلك لكنه قصده يعاشر هؤلاء الصغار حتى يكون جالس عليهم ويكون له بينهم شر. وكذلك من صفات الذي يريد الشهرة انتقاص الاخرين ليرفع نفسه ويؤثر ان يبقى من معه على جهل ولا يجعلهم على من هو افضل منه ليبقى دائما هو الافضل في نظره. وهذا من سماته الحسرة إذا منع من الظهور وفاته المجال والمناسبة. فإذا فاته المجال والمناسبة ولا يمكن أن تصدر ولا فات عليها فالآخر أخنيا فاتنا

العلماء كانوا يتكلمون في كثير عن ابواب مهمه بعنوان الخمول الجلدي. خمول الجلدي ما مقصود به ان الانسان يسعى لاخفاء عمله واخفاء ذكره محو لحمه فلا يبقى الا عبوديته لله. عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان حوضي من عدن على عمان البقاء ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربه لا يظما بعد ذلك. اول الناس يريد العلم فقراء الهاشمي. فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله؟ قال هو الشعث رؤوسا الديك ثيابا الذين لا يمسكون المتنعمات ولا تفتح لهم ابواب السدد. قال ابن اخي رحمه الله في شرح العباره الاخيره في حديث والدي الحوض هم الذين لا تفتح لهم السدد اي لا تفتح لهم الابواب. لو جاء الى مكان خرجوا قالوا هذا فقير هذه الفتوح ليس لك مكان عندنا لا تفتح لهم الابواب. هؤلاء اولاد الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشعث مدفوع بالابواب ورب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابواب. هذا الشخص الذي يظهر امام الناس انه مهين وذليل ليس له قيمه لو جاء اليهم دفعوا اسرع من الابواب اذهب عنا هذا رجل ربما لو اقسم على الله لابواب. من العلاج المهم لهذه المساله التواضع لله واخفاء الحمد اخفاء العمل. عن عوف بن مدرك قال كنت عند عمر بن جاءه اسير النعمان بن خلد قائد الاسلام في فتوحات فساله عمر عن الناس فقال رجل اصيب فلان وفلان واخرون لا اعرف. فقال عمر اعلاني ان الله يعرف ما يضر من ما عرف عمر ولا يضر عمر لان الله يعرف. اخفاء العمل اخفاء العمل العمل امر مهم كان السلف يحرصون عليه رحمه الله تعالى وسنسوق بعض الامثله على ذلك. ومن اعظم من كان يمثل هذا المعنى رويت القرني رحمه الله تعالى قال هذا رجل عجيب سيرته عجيبه ومع اخفاء الرجل لنفسه الا ان الله اظهر لنا به ربه فنحن نسلم به ونسلم له في ارضه. قال عليه الصلاه والسلام ان خير التابعين رجل يقال له اوس سويس وله والد وكان بها وكان به بياض في غرب فاذهبه الله عنه الا موضع الدينار او الدهن فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. رواه وفي رواية مسلم له والدة هو بها مرة من أسباب سعادة الرجل هذا بره في أمي لو أقسم على الله لا أفضل هذا من أهل اليمن رجل فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأويس فاستغفر لي فاستغفر له. قال عمر أين سيدي هو والد من اليمن مع الأمداد إلى الجيش الإسلامية في الشمال في الشام والعراق. قال عمر اين تريد؟ قال الكوفه. قال انا اذهب لك الى عامل وصيه توصيه. قال اكون في غضراء الناس حد يعني. قال فلما كان العامل يعمل حج رجل من الناس من تلك الناحيه التي ذهب اليها ويحكم فساله عمر عن ولد. قال تركته رجل المساعي قليل رجل البيت قليل المساعي ثم جاء الرجل هذا الى اولي ذهب الى اولي قال استغفرني. قال انا احدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي انت ويس يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه قال اخرج يا ايها الناس اخرجوا من ويس ان استغفر لكم. الرجل هذا يقول يا ويس استغفر لي يقول انت احق ان تستغفر لهم انت حديث عهد بسفر صالح. قال استغفر لي. قال انت احدث عهدا بسفر صالح. قال استغفر لي. قال لقيت عمر أولك يقول رجل لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه هذا رواية كما يقول. وفي رواية الحاكم لما قبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يحفظ له الحقيقة. عمر حفظ الحديث من زمان الحديث جديد. عمر يريد أن يعرف الرجل فيقول هل فيكم أحد من حرم حتى أتى عليه قرن